الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في النقطة 56، وهي عن بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن ظهور هذه الريح يكون من الشام كما سبق. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حاشية: صحيح مسلم، باب في الريح التي تكون قرب القيامة، الجزء الثاني مع شرح النووي، انتهت الحاشية. ويجاب عن هذا بوجهين: واحد، يحتمل أنهما ريحان، شامية ويمانية. اثنان، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم. حاشية: شرح النووي لمسلم، الجزء الثاني، وانظر أشراط الساعة وأسرارها، الصفحة 88 و89 للشيخ محمد سلامة جبر، انتهت الحاشية. الرقم 57، استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهله هم المسلمون. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء الثالث في الصفحة 62 بعد 400، انتهى. فإذا استحلوه فإنه يصيبهم الهلاك، ثم يخرج رجل من أهل الحبشة يقال له ذو السويقتين، فيخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، وذلك في آخر الزمان حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولذلك لا يعمر البيت بعد هدمه أبدا، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد ابن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. حاشية: مسند الإمام أحمد، الجزء 15، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد قوي، انظر النهاية، الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني. وقال الألباني: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيحين غير سعيد بن سمعان وهو ثقة، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني، انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، رواه أحمد. حاشية: السويقتين أو السويقتين، السويقة تصغير الساق وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزء الثاني. أصيلع تصغير أصلع، وهو الذي انحشر الشعر عن رأسه، انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثالث. أفيدع تصغير أفدع، والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك يكون في اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها، انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثالث. مسند أحمد، الجزء 12، شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حاشية: مسند أحمد، الجزء 18، شرح وتعليق أحمد شاكر، أكمله الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم. وصحيح البخاري كتاب الحج باب هدم الكعبة، الجزء 3. وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة في الجزء 18 مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. وروى الإمام البخاري والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. حاشية: أفحج في القاموس فحج في مشيته أي تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه. وقال ابن الأثير الفحج تباعد ما بين الفخذين. انظر ترتيب القاموس في الجزء الثالث والنهاية في الجزء الثالث كذلك. مسند الإمام أحمد الجزء الثالث شرح أحمد شاكر، صحيح البخاري كتاب الحج باب هدم الكعبة الجزء الثالث مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة. قال حسبت أنه قال فيهدمها، بل ذو السويقتين. حاشية. مسند الإمام أحمد الجزء الخامس عشر شرح أحمد شاكر، قال إسناده صحيح، انتهى. فإن قيل إن هذه الأحاديث تخالف قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، سورة العنكبوت الآية 67، والله تعالى قد حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ قيل جوابا عن ذلك إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولهذا جاء في رواية الإمام أحمد السابقة عن سعيد بن سمعان قوله صلى الله عليه وسلم لا يعمر بعده أبدا، فهو حرم آمن ما لم يستحله أهله. وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، وقد حدث القتال في مكة مرات عديدة، وأعظم ذلك ما وقع من القرامطة في القرن الرابع الهجري حيث قتلوا المسلمين في المطاف وقلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ومع ذلك لم يكن ما حدث معارضا للآية الكريمة، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين إليهم. حاشية. القرامطة طائفة من الباطنية تنتسب لرجل اسمه حمدان قرمط من أهل الكوفة، ولهذه الطائفة الخبيثة في تاريخها الطويل المخزي أعمال شنيعة، ومن أعظمها ما وقع منهم سنة 1730 هجرية حيث هاجموا الحجاج يوم التروية واستباحوا أموالهم ودماءهم، فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وهدموا قبة زمزم وقلعوا باب الكعبة ونزعوا كسوتها وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم، ومكث عندهم 22 سنة. انظر فضائح الباطنية للغزالي من الصفحة 12 إلى الصفحة 13 تحقيق عبد الرحمن بدوي، والبداية والنهاية في الجزء 11، ورسالة القرامطة وأراؤهم الاعتقادية في الصفحة 22 بعد 200 لسليمان السلومي، رسالة مقدمة لنيل الماجستير بإشراف الشيخ الغزالي عام 1400 هجرية، وانتهت الحاشية. لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين إليهم، فهو مطابق لما جاء في رواية الإمام أحمد من أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، فوقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقع ذلك آخر الزمان لا يعمر مرة أخرى حين لا يبقى على ظهر الأرض مسلم. حاشية. فتح الباري الجزء الثالث، انتهت الحاشية. الباب الثاني أشراط الساعة الكبرى، تمهيد ثم 9 فصول. التمهيد. أولا ترتيب أشراط الساعة الكبرى. لم أجد نصا صريحا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعها، وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب، إذ كان ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع، فقد جاء العطف فيها بالواو وذلك لا يقتضي الترتيب. ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبها في نص آخر، ولكي يتبين هذا فسأذكر نماذج من ذلك بذكر بعض الأحاديث التي تعرضت لذكر الأشراط الكبرى جملة أو ذكر بعضها. 1.